وقوله إلا عابري سبيل، ماذا استنبطنا من هذا؟ نسيتم، لا تنسوا، عابر السبيل إذا كان جنوبا يجوز أن يمر بالمسجد لكن لا يجلس فيه، لا يجلس في المسجد، أما المرور فجائز. إذ كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم أبواب تدخل على المسجد فيمرون إلى بيوتهم بالمسجد. باب الصديق له باب يدخل المسجد، وقد يدخل من باب النساء أو باب جبريل إلى بيته، فما لا يسمع. ومع هذا فقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإغلاق وسد تلك الأبواب، قال أغلقوا كل باب إلا خوفة أبي بكر، ففيه إشارة أفصح من عبارة بأن الصديق سيخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته. قبيل وفاته أمر بإغلاق كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، وحسبه لما تقول صلى الله عليه وسلم قال ادعوا أبا بكر يصلي بالناس، ادعوا أبا بكر يصلي بالناس، وتململوا. ومع هذا جاء أبو بكر وصلى وراء رسول الله ثم قدمه رسول الله فأتم الصلاة للناس. أبعد هذا يشك في خلافة الصديق؟ لولا الزندقة والمجوسية واليهودية والصليبية الماكرة لتمزيق شمل المسلمين. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ولا تقربوا المساجد، لأن الصلاة أساسا في المسجد، فإذا كان لا يقربها السكران في المسجد كذلك. فمن هنا استثنى الله تعالى المار العابر في المسجد. وقد قلت وكثيرا ما كنا نحترم في المسجد، أيام كنا أحداث ننام في المسجد، فإذا احتلم أحدنا على الفور يخرج، إذا استيقظ ووجد نفسه محتلما يخرج يغتسل ويعود، ولا يجلس يقول تمم نومتي إلا عابري سبيل. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. آية المائدة، بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. ففي هذه الآية بيان موجبات الغسل. ما الذي يوجب الغسل؟ يوجبه الجماع، أي ملامسة النساء. كنا عن الجماع بالملامسة لأن القرآن كتاب الله العليم الحكيم، يقرأ بين أفراد العائلة، الأم تقرأه على بناتها والابن يقرأ على أمه وأخته، فلم توجد في عبارة تثير الغريزة أو تحرك شهوة أو تجعل القاري يستحي ويخجل ويسكت القراءة. ذا كلام الرحمن الرحيم. إذن الجماع إذا جامع الرجل امرأته وجب الغسل، وحرم أن يدخل المسجد إلا عابت به. والجماع هو الاختلاط، يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: احفظوها، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. لما ما نحفظها بأبناء العوام مثلي؟ لما يسمع المؤمن حكمة نبوية وما يحاول أن ينطق بها وتبقى عنده؟ رخيصة هذه، والله لخير من ملء الأرض ذهبا. إذا التقى الختانان وجب الغسل. ما الختانان؟ الختان الأول ختان الرجل، والثاني ختان المرأة. لما ما عبر بعبارة تسيء؟ لا، قال إذا التقى الختانان، ختان الرجل وختان المرأة، أي موضع الختان، سواء كان أمنى أو لم يمني، أفرز الماء أو لم يفرز، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. أي غسل هذا؟ أي غسل هذا؟ لقد بيناه أمس وإليكم صورته. اجلس في مكان الماء وقل بسم الله ولا ترفع صوتك بها، واغسل كفيك ثلاث مرات، وأنت ناوٍ، أي في قلبك في نفسك أنك تريد أن تغتسل، إذ الله أوجب عليك الغسل للجنابة. تريد أن ترفع المانع الذي منعك من أن تصلي أو تقرأ القرآن أو تدخل المسجد، هذا المانع هو الجنابة، لا بد وأن تحدد نفسك بهذا. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم اغسل فرجيك قبلك ودبرك غسلا كاملا وما حولهما، حتى لا تحتاج إلى إعادة الغسل مرة ثانية، وقد تمس فرجك بكفك ينتقل الروح. فمن الحيطة الأحوط أن تغسل فرجيك وما حولهما. بعد ذلك إن كانت هناك أتربة أو جدار في تراب، أدلك يدك بالتراب، لأن أبا القاسم فداه أبي وأمي والعالم أجمع كان يفعل ذلك، إذ لم يكن عندهم صابون، فلكي تطهر اليد وقد باشرت القذر، وإلا لا باشرت القذر والوثق. غسل الدبر كان به عذرة، فماذا تصنع؟ أدلك يدك بالتراب. الآن الصابون إلى جنبك، استنجيت فرغت، اغسل كفيك بالصابون. فرغت توضا، وانت جالس توضا وضوءك للصلاه، ما هو اغسل كفيك ثلاثا تمضمض ثلاثا استنشق واستمضي ثلاثا اغسل وجهك ثلاثا. حد الوجه طولا من منبت الشعر في الجبهة إلى منتهى الذقن، وعرضا من وسد الأذن، هذا العظم، إلى هذا، ثلاث مرات. اغسل يديك إلى المرفقين ثلاثة ثلاثة، امسح راسك هكذا ورد يديك وامسح أذنيك مرة واحدة. اغسل رجليك إلى الكعبين. توضأت ولا لا؟ هذا هو الوضوء الذي تتوضأ للصلاة. الآن ماذا نسمع؟ من الحكمة الطبية، وهذا أبو القاسم سيد الأطباء هو الذي شرع هذا. اغمس يديك في الماء وخلي الأصول شعر رأسك حتى تستأنس البشرة الجلد بالماء إذا صب عليها داء ساخن أو بارد فتتأذى. تعرفون كيف تخليل؟ خللت شعر رأسك بالبلل في يديك؟ قال نعم. إذن اغرف غرفة بكفيك وضعها هنا على يمين رأسك ثم مررها على رأسك بكامله حتى أذنيك ظاهر وباطن. هذه واحدة. الثانية أيضا غرفة بكفيك تضع على شقك الأيسر وتغسل بها كافة رأسك تماما مع الأذنين فالظاهر والباطن. وبقية غرفة ثالثة تضعها فوق الرأس ثم تغسل بها رأسك جميعه. والمرأة فيها لك الفحل لا بد من غسل الرأس بهذه الطريقة. غسلت رأسك الآن بقي جسم. بسم الله خذ الماء وصب من عنقك إلى كتفك إلى عقبك واهبط إلى ذراعك قطعا إلى المرفق وانزل بالغسل إلى كعبيك وابدأ باليمنى وارجع للجهة اليسرى. تنبيهات: الأول انتبه فإن الإبط إذا كنت ما تنبهت ما يصل إليه الماء ارفع يدك واغسل وفك اليمنى واليسرى. ثالثا سرتك: بعض الناس لهم سرار غليظة وطويلة إذن فاغسل تعهد بالماء. ثالثا أنت جالس إذا ما تمد رجلك وتغسل تحت ركبتك ما ينغسل ذلك مع أن علي يقول اسم تحت كل شعر جنابة تحت كل شعر جنابة. اسأل الأطباء ماذا هذا الإفراز الذي يفرزه ينفعل له الجسم بكامله كل خلايا الجسم تنفعل. إذن هذا هو الغسل. إذا اغتسلت صلي اقرأ القرآن ادخل بيت الرحمن. وإن قلت أنا مريض أو ما وجدت الماء كيف اغتسل؟ الجواب: أفتاك الرحمن. وإن كنتم على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فماذا تفعلون؟ فتيمموا صعيدا طيبا. الطيب يؤكل يعني صعيد طيب تراب طيب بمعنى طاهر. الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. المراد من الطيب ماذا؟ الطاهر. إذن عرفنا الغسل وإلا لا؟ والوضوء عرفناه قبل الغسل. أولا يتوضأ ثم يغتسل. والتيمم ماذا قال تعالى؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. انظر إلي بسم الله على التراب إن وجد على صخرة على حجارة على سبخة المهم على الصاعد على وجه الأرض. وقم صلي. ابن عمر رضي الله عنهما كان يمسح ذراعيه كالوضوء. هل أنكر عنه أحد؟ لا والله، لأن الآية عامة: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. عرفنا. ومن أخذ برخصة عمر بن ياسر فنعم الرخصة. وأنا أنصح بها للذين يلبسون المعاطف بلادهم باردة ينزع كل شيء حتى يمسح ذراعه. لا لا لا لا لا تتعب نفسك ولا ترهقها. أما الثياب هكذا ما سهل. إذن بسم الله وقم صلي. وهل تذكرون فقه هذه القضية حتى لا تتشدد لما تضع يديك على التراب؟ زال الوسخ من وجهك أو يديك؟ ماذا يزيل؟ وإنما سر هذا لتعرف قيمة الطهارة في الإسلام، وأنك عندما عجزت عن استعمالها لانعدام الماء أو لعجزك عن استعماله أشر إشارة عملية إلى أنك لو قدرت لغسلت وجهك ويديك، لتبقى هذه العبادة مرتبطة بك طول حياتك. هذه فهمها الأبناء وإلا غامضة. لنبقى دائما ملتزمين بالطهر، فلما عدمنا الماء المطهر لعجزنا عن استعماله أو عدم وجوده ما نقوم نصلي فقط، نعمل هكذا إذعانا منا وقبولا لأمر ربنا ثم نصلي. هذا درسناه أمس ودرسنا من الشرح ما شاء الله، وبقيت هذه الوريقة نسمعكمها وننتقل إلى النداء الثاني والعشرون إن شاء الله. قال وقوله تعالى إن الله كان عفوا غفورا، فيه إظهار لرحمة الله بالمؤمنين وعفوه عن مسيئين. كيف؟ قال إذ الآية نزلت في من صلوا وهم سكارى قبل تحريم الخمر. قبل تحريم الخمر رحمة بهم، فلم ينزل بهم عقوبة بل وغفر لهم ذلك الذنب الذي ارتكبوه بدون قصد. هذه مظاهر عفو الله ولا لا ورحمته بالمؤمنين. قال وإذا سألت يا بني عن كيفية الاغتسال فاعلم أن الجنوب يصب الماء على كفيه قائلا بسم الله ناويا رفع الحدث الأكبر أي الغسل من الجنابة، ثم يغسل فرجيه القبلة والدبر وما حولهما، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة وهو أن يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ثلاثا ثم يستنشق ويستنفر ثلاثا ثم يغسل وجهه ثلاثا ثم يغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم يمسح رأسه وأذنيه مرة واحدة ثم يغسل رجله اليمنى ثم اليسرى إلى الكعبين. وهذا هو الوضوء، فاعرفه يا عبد الله، هذا هو الوضوء، ولكن أدمج في الغسل. ثم يخلل شعر رأسه بكفيه ثم يغسل رأسه كله ثلاث مرات، ويغسل أذنيه ظاهرا وباطنا، ثم يغسل شقه الأيمن من رأسه إلى قدمه ثم الأيسر كذلك، بحيث يعمم الماء على كل جسده فلا يترك لمعة أبدا. قال بهذا عرفت أيها القارئ والمستمع، عرفت الغسل والوضوء معا، عرفناه وإلا لا؟ وأخيرا أيها القارئ الكريم، القارئ أي قارئ هذا؟ القارئ لنداءات الرحمن. هل تعرف معنى الجنوب؟ إنه الرجل أو المرأة إذا جامع أو احتلم فخرج المني منه فأصبح جنوبا، أصبح جنوبا أي به جنابة. وهل عرفت معنى الغائط في الآية؟ أو جاء أحد منكم من الغائط؟ ما الغائط هذا؟ قال إنه مكان التغوط أي التبول وهل عرفت معنى أو لامستم النساء؟ إنه الجماع. وهل عرفت موجبات الوضوء أو نواقض الوضوء؟ إن الوضوء يجب من الخارج من السبيلين أي القبل والدبر، وهو البول والخوء والريح والضرات. نقول ضرات وإلا عيب. هذه قالها الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذا نودي الصلاة في هذا المسجد يهرب الشيطان وله ضرار. لما يضرب؟ حتى ما يسمع. الضرار القوي كصوت المدفع، إذا يسعد حتى ما يسمع. إذا انتهت الرقاء الصلاة الأذان رجع، لما تأخذ الإقامة في مأخذها يشرب، إذا انتهت القيامة يأتي حتى يدخل في قلوب الناس يوسوس عليه لعائم الله. عادوا. قال ومن مس المرأة، هنا هذه ما سمعناها أمس، من مس المرأة بيده برجله برأسه بكتفه، مسها يريد أن يتلذذ بمماستها وجب الوضوء. إن كان متوضعا انتقل وضوء كأنه بال، لأن تلك الإرادة يريد اللذة، إذن انتقل وضوء. اسمع، ومن مس المرأة بشهوة فهذه هذه واحدة. ثم أتباع الإمام الشافعي أو تلامذته، ما نقول أتباعه، ما عندنا انقسامات، تلامذة الإمام الشافعي يفهمون أن من مس المرأة انتقض وضوءه أخذا بظاهر الآية أو لامستم النساء. فالذي تتلمذ للإمام الشافعي يرى إذا وضع يده على امرأتي ومسها انتقل وضوء. لما قال أنا هكذا فهمت عن الله أو لامستم النساء؟ قال غيره من أئمة الهدى والعلم من الصحابة والتابعين والتابعين، قالوا المراد هنا الجماع، لأن السياق في بيان وجوب الغسل. فإن أنت حقا أردت الشهوة ومسست انتقض وضوءك بلا خلاف أبدا، أو ما قصدت شهوة لكن ما إن وضعت يدك اشتعلت نارك، أو عبارة غريبة هذه، ما إن وضعت يدك على امرأتك وجدت لذة انتقض الوضوء بلا خلاف. فقط كون أنت ما تريد لذة ولا وجدتها ثم بمجرد مسستها ينتقض الوضوء، ما ينتقض. هل فهم السامعون والسامعات هذه؟ هذه الفقهاء يدرس فصل الشتاء بكامله، وهي كما علمتم. قال تعالى أو لامستم النساء حبوا الأمة، من دعا له رسول الله بالتأويل فأصبح أكبر مفسر لكتاب الله، كان يدخل أصبعيه في أذنيه ويفسر الملامسة بالجماع، ما هو مجرد مس. يبقى إذا أنت هممت أن تتلذذ بمرته ووضعت يدك انتقض وضوء، ما بقي طهر. وإلا أنت ما قصدت ولكن ما إن مسستها حتى تأججت ماء الشهوة انتقض الوضوء، يجب الوضوء. أما لم تقصد ولم تجد، والله ما انتقض الوضوء. قال أحد الطلبة الصلحاء، قال بعضهم يخرج من الطواف طاف صوته واحتك بمرأة أو هي احتكت به، ماذا يصنع؟ انتقل وضوء، يخرج يتوضأ، يبقى إلى متى ما يكمل، ما يتمم طوافه إلا إذا عملنا سياج من حديد، النساء على جهة والرجال على جهة، هذا ممكن. ما حملك على هذا وأنت بين يدي الله تطوف ببيته كالملائكة تطوف ببيت الله في السماء؟ ما لك أبدا قصد ولا إرادة ولا غريزة ولا شهوة؟ فإن دفعتك مرأة أو دفعك من دفعك لا شيء أبدا، ما ينتقي بهذا الوضوء. قال واعلم أن من تيمم لعدم وجود الماء أو لمرض يمنعه من مس الماء أو الحصول عليه فإنه يتيمم لكل صلاة، وإن تيمم للفريضة صلى بها النوافل ما شاء الله، يتيمم للعشاء ويصلي التراويح كلها. أولا يتيمم للفرض، فإذا تيمم له أن يصلي النافلة قبل الصلاة أو يصليها بعدها، كل جائز بتيمم واحد. وإن حصل أنك تيممت وما انتقض وضوء حتى جاءت الفريضة الثانية لا بأس، وضوءك معك. لكن الأحوط، لأن الزمان بعيد من الظهر للعصر، من الصبح للظهر، قد تجد الماء إذا كان المانع هو عدم وجود الماء، ممكن تجد الماء، إذا فلا معنى لإبقاء ذلك الوضوء. دخل الوقت تيمم وصلي، هذا أحوط لدينك. هذا النداء 21 أسمعكموه مرة ثانية حتى تكونوا من أهله إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. فالحمد لله على عفوه ومغفرته. أنصح للمستمعين والمستمعات أن يوجد هذا كتاب في بيوتهم وعند رؤوسهم. الآن عندنا الضوء حتى الفانوس لا بأس، في من ينام في غرفة مظلمة بلا فانوس قبل أن ينام يسمع نداء من نداءات الرحمن وهو منادى، وإذا قال لا لا لا أنا غير منادى اجعل بنيط على رأسك الصليب وخش، أما ما دمت تقول أنا مسلم أنت منادى، يجب أن تسمع نداء الله ماذا يريد منك. الكتاب هذا باكورة جديدة ما طبع بعد، بس من باب التفاؤل، لكن راجين أنه ما تمضي سنة وفي بيوتكم أهل الخير موجودون. لما أقول هذا يا أبنائي؟ لأننا درسنا الحياة وعرفناها وعرفنا علة هبوطنا وسقوطنا وضلالنا وفرقتنا، الجهل والله ما هو إلا الجهل، هذا عامل قوي من عوامل العلم. إذا كنت تحسن القراءة والكتابة وتقرأ الجريدة وتفهم ما فيها من الباطل كيف ما تفهم نداء الرحمن؟ فعند رأسك هذه النسخة، ولو كنت في الفندق قبل ما تنام اقرأ نداء فقط، أكرره حتى تحفظ كلماتي ثم تبحث عن الشرح فتفهم مراد الله وتعمل، لا تزال تعلم وتعمل، ما تمضي عليك سنة إلا وأنت من علماء المسلمين. وإن كنت لا تعرف قام زيد ولا راكب الطيارة والسيارة والقطار، اسمعوا، لا يصح أن نصلي فريضة على غير الأرض. صاحب الطيار، صاحب القطار، صاحب السيارة ينزل ويصلي الفريضة، أما النافلة صلي كما جئت. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته، يصلي ماذا؟ النوافل. إذن الطيارة، السيارة، القطار، أما الباخرة، الباخرة إذا ركبت وكنت في وسطها ما تعرف أنك في باخرة، أنك في غرفة هادية. الباخرة يصلي في باخرة لأن يعني يبقى شهر كامل هو في البحر. أنا أقول الطيارة والسيارة والقطار، النافلة صلي كما شئت، الفريضة إلا إذا كنت موقنا أن رحلة الطائرة لا تنتهي ولا تنزع على الأرض إلا بعد غروب الشمس، وأنت ما صليت الظهر والعصر. هنا صلي على الطائرة الظهر والعصر بالإيمان بالإشارة كما أمكنك، وإياك أن تتركهما حتى تغيب الشمس. الصبح أنت في الطائرة، القطار، السيارة، إذا علمت أن الرحلة تنتهي قبل طلوع الشمس لا تصلي، لما تنزل مباشرة صلي. فإن علمت أن الرحلة لا تنتهي ولن تقف الطيارة أو الطيارة أو القطار إلا بعد طلوع الشمس صلي الصبح على سيارتك أو طيارتك كما أمكنك. عرفنا هذه ولا لا؟ مرة ثانية، قد يقول القائل السيارة لماذا ما تقف؟ نعم، إلا إذا كان سيارتي هودي أو صليبي أو شيوعي. قال ما نعرف أنا أصلا ماذا تصنع. ومع هذا لو كنا فحولا لقلنا والله لتقفنا. هنا البطولات، والله لتقفن حتى نصلي. يقف، اهبطوا صلوا وكذا. القطار ممكن ما يستطيع يقف إلا في محطات لأنه يمشي على حديد، ممكن قد يقول ما نستطيع الآن ينقلب بكم، ففي هذه الحال اسكتوا حتى يصل إلى البر وصلوا. عرفتم؟ الآن عندنا في المملكة إذا دخلت الصلاة السيارة تقف رغم أنف السائق والمعاونين له على الباطن. قف نصلي، نصلي ونركب. لكن في ديار أخرى ما في هذا النوع من الحياة، ما يلتفت إيش هذه الصلاة، صلي في بيتكم. سمعتم؟ ما السبب في هذا؟ الجهل، ما عرفوا الله ولا عرفوا ما يحب ولا ما يكره، ما عرفوا ما عنده لأوليائه وما لديه لأعدائه، كيف يستقيمون على طريق أدق من السيف وهم ما عرفوا. فالطريق العلم، هيا نتعلم. يا شيخ كيف نتعلم؟ نحن عمال وتجار والدنيا فوضى، كيف نتعلم؟ ما نستطيع. هكذا تقولون؟ أقول والله لا تستطيعون، ولا يكلفكم ذلك شيئا. انظر إلى اليهود والنصارى، إذا مالت الشمس إلى الغروب دقت الساعة السادسة يوقفون دولاب العمل، كل شيء يقف، ويذهبون للراحة. أين يستريحون؟ على المزامع والطبول والمراقص واللهو والباطل والعبث، لأنهم أموات حيوانات، هذا مصيرهم. أما أنتم أيها المسلمون الربانيون، كتابكم من السماء نزل بين أيديكم، والجنة أنها أمامكم، والنار تمثلتموها، بين هذا الكتاب. عندما ينتهي العمل نذهب إلى بيوت الرب، نذهب إلى بيوت الله وبنسائنا وأطفالنا، ونجد العالم المربي يجلس لنا هكذا ونحن بين يديه، يعلمنا الكتاب والحكمة ويزكينا كما كان رسولنا يفعل. والله يقول له، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. أيعقل؟ أتحدى من يقول لا يعقل أن أهل قرية يجتمعون كلهم بنسائهم وأطفالهم ورجالهم كل ليلة من المغرب إلى العشاء، وطول العمر يبقى بينهم جاهل أو جاهلة؟ مستحيل. وإذا انتفى الجهل يبقى بينهم زانية أو زانية؟ مستحيل. يبقى بينهم نصف كاذب خادع؟ والله ما يكون. كيف هذا؟ نعم، الطعام يشبع وإلا لا؟ تعطلت هذه السنة. الماء يروي وإلا لا؟ النار تحرق وإلا لا؟ الحديد يقطع وإلا لا؟ تبدلت هذه السنة، أصبح الطعام ما يشبع. حصل هذا؟ هذه السنة تتبدل من آلاف السنين؟ ما تبدلت. كذلك العلم الإلهي إذا حل بالقلب وأناره صاحبه لا يفجر، لا يكذب، لا يسرق، لا يرتكب كبيرة. سنة ما تتبدل أبدا. وأنا أقول لهم تعالوا خلينا كالعوام، هذا المجلس الموجود والله لا أعلمنا بالله أتقانا من الآخرين. لو تجري عملية نفسية أعلمنا بالله أقلنا فسادا وشرا بيننا، ولا تتردد، وأجهلنا أفسقنا. أزيد بيان آخر وإلا لا؟ الملائكة لما ما يعصون الله؟ لأنهم مع الله. الأنبياء لما ما يعصون؟ لأن الوحي ينزل والله يكلمهم. أصحاب رسول الله لما كملوا وقل فيهم الخيانة وندر فيهم الفسق؟ لأنهم مع رسول الله يعلمهم الكتاب والحكمة. وأهل كل بلد، أهل كل بيت يجتمعون على الكتاب والسنة، تقل فيهم الجريمة، يقل الفساد ويندر. والآن تقولون ما نستطيع. إذن كيف تريدون أن تخترقوا مسافة 7500 عام للطائر وتنزل دار الأبرار مع النبيين والصديقين؟ ما تفكر في هذا؟ تعجز على أن تجلس في بيت ربك؟ لا شرطة ولا بوليس ولا سحر ولا شياطين ولا ظلم. تعجز على أن تجلس ونساؤك وأطفالك وراك وأنت تتلقى الكتاب والحكمة، وكل يوم ينمو طهرك ويزداد صفاؤك وتتغير نظراتك وتصبح الرباني، تعرف حقائق الحياة وأسرار الكون بكامله، لأنه كتاب الله. قالوا ما نستطيع. إذن ابقوا على ما أنتم عليه. أما العروج إلى الملكوت الأعلى يفتقر إلى روح شفافة نقية طاهرة أكثر من بياض هذا الورقة أكثر من هذا النور حتى تفتح لأبواب السماء وتدخل دار السلام. أما ملوثة منتنة عفينة خبيثة أن لها ذلك. يا شيخ من أين تقول هذا الكلام؟ اسمع الله يقول إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. متى يدخل البعير في عين الإبرة؟ أظن اليابان دخلوها. متى يدخل الجمل في عين الإبرة؟ مستحيل مستحيل. إذا فالروح الخبيثة بأوضار الشرك والكفر والمعاصي لا تدخل دار السلام. الآن بقي من يقول ما نستطيع يا شيخ، ما تستطيعون تجلسوا في بيت ربكم، ما الذي يصيبكم؟ ثم ما تعرفون ماذا يتوفر؟ والله لو أن أهل قرية التزموا بهذا المبدأ الإلهي وأصبحوا في بيت ربهم يتعلمون الكتاب والحكمة والله لتوفر لديهم المال، أقسم بالله. ووجه توفر ما هو الشرف والترف والحب للأكل يقل، والله يقل، وقد عرفنا هذا وجربناه. التكالب على الدنيا يقل، يتوفر المال ماذا يصنع؟ ما يبقى في القرية من يجوع أبدا أو يعقى. لعلي واهم. نعم أي صح. إيه؟ لما ما أكملت الجواب على الطائرة؟ قلت الطائرة والباخرة والسيارة والقطار. الباخرة هذه كالقرية ماشية تصلي جماعة ويؤذن المؤذن وفعلنا هذا، خليني الباخرة. الطائرة هي التي تطير ولا يمكن أن تقف في غير مطارها. الطائرة إذا أدركتك الصلاة وأنت في الطائرة، انظر اسأل الربانين هل الطائرة تنزل قبل غروب الشمس وإلا لا؟ فإن قالوا هي تنزل قبل غروب الشمس بساعة لا تصلي الفريضة في الطائرة، أجل العصر والظهر. فإن قال لا ما نصي إلا بعد ساعة أو ساعتين من الليل، إذا صلي على الطائرة والقطار كذلك. إلا أن السيارة أقول للفحول لما ما يلزمون السائق أن يقف بهم؟ لما يعني تنقلب السيارة؟ لما لما يريد أن يقول يوقفها ويقول ما رأيتموه يوقفها فيها 70 راكب فين هذا؟ أتبول. والصلاة لا، هذا من هبوطنا. وإذا قال والله لا تقفنا حتى يصلي المسلمون. ها القصر شيء ثاني، إذا مسافة قصر نعم يقصر. والآن مع النداء الثاني والعشرون، هذا نداء السياسة. أين السياسيون؟ القرآن في سياسة، في القرآن سياسة. أي والله ما ترك الله تعالى شيئا يقعد بين آدم أو يرفعه إلا ذكره. عرف هذا من عرف وجهل ومن جهل. حتى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يحلف أبو هريرة يقول ما ترك رسول الله شيئا إلا بينه. عرف من عرف وجهل من جهل. لكن بعدنا عن الكتاب والسنة أصبحنا جهالا ما نعرف شيئا. هذا النداء الثاني والعشرون. قال في وجوب طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر من المؤمنين, وفي رد التنازع إلى الكتاب والسنة. النداء الثاني والعشرون موضوعه فحواه مطلوبه ما هو؟ قال في وجوب طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر أي الحكام والعلماء وأولي الأمر من المؤمنين, ورد التنازع في ذلك الشيء إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم, فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هيا نتغنى بالنداء. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم, فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. كلام من هذا؟ هذا كلام الله تكلم به وأوحى إلى رسوله. من المنادون بهذا النداء؟ بنو هاشم. كل مؤمن ومؤمنة, أبيض أصفر عربي عجمي في الأولين في الآخرين إلى يوم القيامة, كل مؤمن منادى. من المنادي؟ الله ماذا؟ سيدنا مولانا مربينا رحيم بنا. نعم, إذا نسمع ماذا يقول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من قال أنا لا أطيع الله كفر, وإلا لا؟ من قال أنا لا أطيع الرسول كافر. لو اعترف بألوهية الله وربوبية عليه ما قال هذه الكلمة. لو اعترف برسالة المصطفى ونبوته ما قال لا أطيع, يحترق. وأولي الأمر منكم, من هم أصحاب الأمر فينا؟ الأمراء العلماء المربين الآباء والأمهات. وإلا الأب ما له أمر؟ كيف ما له أمر؟ كيف يتربى الولد إذا؟ وأولي الأمر منكم, في الأطيبة علمية دقيقة لما ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم. قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول, لأن طاعة الله استقلالا نعم, طاعة الرسول استقلالا نعم, طاعة أولي الأمر ليست استقلالية, تابعة لطاعة الله والرسول. ومعنى هذا لو أن الإمام أو الحاكم أو قال يشرب ماذا؟ خمر. يشرب الخمرة تشرب. قال الإمام أو الحاكم اسمع لا تصلي, ما نريد هذه الصلاة, تطيعه لا بأس. إذا قال اسمعوا أيها العمل أخروا الصلاة الظهر واجمعوها مع العصر في أول الوقت,